يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. يا بلسم يشفي جروحي. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. يا قطعة مني وفيني، تلبي من قبل بوحي، تلبي من قبل بوحي، تلبي من قبل باحي. عطتني قلبها وكل شي، عطتني لطف وعطف وفي. عطتني قلبها وكل شي، عطتني عطف ولطف وفي. عطتني نور بسمتها، وخلتها شموع وضي، وخلتها شموع وضي، وخلتها شموع وضي. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. بكل لحظة ترافدني، ولا ترضى تضايقني. بكل لحظة ترافقني، ولا ترضى تضايقني. هواها بس في قربي، وبها ما تفارقني، أبيها ما تفارقني، أبيها ما تفارقني. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. يا عمري يا هوى روحي، يا بلسم يشفي جروحي. My wife, we will live together forever. سكن في قلبها حبي، وانا اهديتها قلبي. قلبي سكن في قلبها حبي، وانا اهديتها قلبي. هديه من اله الكون، عليها الحمد يا ربي، عليها الحمد يا ربي، عليها الحمد يا ربي. يشفي جروحي.